فإن كان لا يستطيع فالثلث الأخير من الليل. نعم. الثلث الأخير من الليل هو أفضل ما يتهجد به المتهجد أو يصلي به المصلي. لكن إذا شك الإنسان إنه لا يقوم أو لا يستطيع القيام أو ربما تكاسل، فإن الأولى له أن يوتر أول الليل بركعة، بثلاث، مثلا بخمس، إن سلم من كل ركعتين فهو أطيب وأفضل، ثم يوتر بركعة واحدة، وهذا أحوط له، بحيث أنه لو نام أو ما استطاع يقوم أو كسل فقد أوتر قبل أن ينام. وإن قام فله أن يصلي ما شاء ما عدا الوتر، فإنه لا وتران في ليلة، بل يكفي التهجد وقيام الليل والصلاة وسؤال الله عز وجل والتضرع وتلاوة القرآن، كل بحسبه، كل بقدرته، كل بقدر ما يحفظ وبقدر ما يعرف. والمعول في مثل هذه الأمور على الإخلاص وصدق الرغبة مع الله عز وجل وصدق اللهجة والدعاء بحضور قلب ورغبة وطمع فيما عند الله عز وجل، مع العلم مع الاعتقاد اليقيني أن الأمور كلها بيد الله، وأن الله جل وعلا هو المالك لكل شيء والمتصرف في هذه الأكوان، وأنه أيضا يرى ويسمع حركات الخلق وسكناتهم، وبيده الأمر كله. نعم. جزاكم الله كل خير. في سؤالها الثاني تقول: هل تجوز الصلاة بعد الأذان بقليل؟ فأنا أسمع أنه لا تجوز الصلاة إلا عندما تقام الصلاة في المسجد، وأنا لا أسمعها إلا أحيانا، أفتونا في ذلك. الحمد لله، إذا سمع الإنسان المؤذن ومتأكد أنه مؤذن، أنه مؤذن صحيح، فإن له أن يصلي الفريضة، سواء صلاة الفجر أو صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، المهم أن يتأكد أن المؤذن أو أن المؤذنين أذنوا. فحينئذ للمصلي الذي سوف يصلي وحده، إما لكونه مثلا من السيدات التي يصلي في البيوت، أو إذا كان لا يستطيع أن يصل إلى المسجد من الرجال لسبب أو لآخر، المهم أنه بعد أن يتأكد أن الوقت قد دخل، وذلك بواسطة المؤذن أو المؤذنين، فإنه والحال ما ذكر عليه أن يبادر أيضا إلى الصلاة ويؤدي الصلاة، صلي في بيته أو في مكان الذي هو فيه بعد أن يتأكد من حصول الأذان، لأن لا نعرف دخول الوقت إلا بواسطة المؤذنين، وهم ولله الحمد الآن يحافظون على الأوقات بقدر الإمكان، وعندهم ساعات، وبعضهم أيضا يقتدي ببعض، والإذاعة أيضا تؤذن في أكثر الأوقات، يعني ترفع أذان، ولا سيما إذاعة القرآن ترفع الأذان من المسجد من أحد المساجد، وكل هذا الشيء الحمد لله مضبوط وميسر ولله الحمد. نسأل الله التوفيق وأن يوفق هذه الحكومة لما فيه الخير، وأن يؤيدها ويحفظها بالخير ولنصرة دينه وكتابه. نعم. اللهم أمين. هذه رسالة أيضا من الأخت مريم، وهي أخيرة، تقول في رسالتها: هل يجوز للمسلم أن يدعو بالخير ويدعو بالشر على أخيه المسلم إن ظلمه أو تسبب بالإساءة إليه أو شتمه؟ أفيدونا بالنصح والإرشاد. الحمد لله، الجواب أن الإنسان إذا ظلم أو أسيء إليه فلا مانع من أن يدعو بقدر ظلامته أو بقدر الإساءة إليه، لقوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، لكن بشرط لا يتجاوز ولا يسرف ولا يتجاوز الحد الذي أكثر مما أسيء إليه فيه أو مما ظلم على حد قوله، لكن العفو والصفح خير له، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، هذا أفضل. لكن لو أن الإنسان على سبيل المقاصة أو على سبيل يعني المقاصة أن الإنسان دعا على من ظلمه أو تحاسب أو شيء من هذا القبيل، فإن هذا من حقه بشرط لا يتجاوز ولا يظلم أكثر. يحمله الحنق أو يحمله الغضب على أن يزيد، على أن يزيد، ثم يصبح ظالما بعد أن كان مظلوما. نعم، شكر الله لكم. أيضا هذه رسالة وصلتنا من الأخت نون ميم ها من الدمام، تقول في رسالتها: هل يجوز ذكر البسملة عند قراءة قصار السور في كل مرة عند تكرارها، وخاصة عند قراءة أذكار الصباح والمساء؟ أفيدونا أفادكم الله. الحمد لله، عندما يريد الإنسان أن يقرأ القرآن فهو أولا يبدأ بأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بأي صفة استعاذ، سواء قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أي يعني صفة أتى بها، ثم بعد ذلك يبسمل. نعم. ولا يعني يذكر البسملة، ولا سيما إذا كان يريد أن يقرأ سورة بأكملها ولو قصيرة كالمعوذتين وقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون أو غيرها، فإنه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأفضل، أن أولا يستعيذ ثم يبسمل، يذكر البسملة ثم يقرأ السورة، ثم يقرأ السورة. ولهذا أثبتت البسملة أمام السورة بالمصحف، والله عز وجل قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله أولا. والبسملة موجودة الآن أمام كل سورة ما عدا سورة التوبة، فإنها هي التي ليس أمامها بسملة. نعم، شكر الله لكم. في رسالتها الثانية تقول: في أي وقت تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، وما هو أفضلها؟ أفتونا في ذلك. الحمد لله، الجواب أنه ورد أحاديث بفضل سورة الكهف وحفظ آيات منها من أولها أو من آخرها، وأن في ذلك عصمة من فتنة المسيح الدجال، وورد أيضا أن من قرأها في يوم الجمعة فله أجر عظيم، أو له نور، يجعل له نور يبقى معه من يوم الجمعة إلى الجمعة الآتية، فقراءتها في يوم الجمعة حسب الأحاديث التي وردت في الترغيب في قراءتها، كما ورد حديث كما تقدم ترغب بحفظها أو حفظ شيء منها، وأن في ذلك له خير وعصمة من فتنة المسيح الدجال. فإذا أراد الإنسان أن يقرأ سورة الكهف فليقرأها في يوم الجمعة مثلا. نعم، نعم. أيضا هذه رسالة وصلتنا من المستمع الكريم أحمد سعد الجبري من الطائف، يقول في رسالته: ماذا عن رجل متزوج يغيب سنة أو أكثر من ذلك، وماذا يجب أن يفعله الرجل عند وصوله إلى بيته أو بزوجته؟ أفيدونا في هذا جزاكم الله كل خير. الحمد لله، الجواب أولا أنه لا ينبغي للإنسان أن يغيب عن أهله مدة طويلة دون ضرورة أو دون سبب قهري أو عذر بين واضح، لأن غياب الإنسان عن أهله وعن بيته وعن أولاده يترتب عليه مفاسد كثيرة، ولأن الرجل في الحقيقة شقيق المرأة والمرأة شقيقة الرجل، فكما أن الرجل أيضا لو ذهبت امرأته وتركته مدة ضاق من ذلك واعتبر هذا إساءة أو تقصير أو إهمالا في جانبه، فكذلك المرأة إذا ذهب الرجل وتركها وحدها أو هي وأولادها أو أولادها الأصاغر، نعم، وتركهم مدة سنة أو سنتين أو ستة أشهر أو ثمانية أشهر وطال الوقت وغفل عنهم، لا شك أن هذا إذا كان من غير عذر ومن غير أمر بين يعذر فيه أن هذا خطأ وإساءة، هذا يعتبر خطأ وإساءة وفيه نوع من الإهمال، وقد يقع من الأمور التي لا تحمد عاقبتها الشيء الكثير، فلا ينبغي للإنسان ما دام يستطيع. أما إذا كان في بلد نائية ويصعب عليه أن يعود وهو في طلب الرزق وطلب لقمة البحث عن لقمة العيش، فإنه في هذه الحالة لا أقل من أن يكون على صلة بهم ولو عن طريق الكتابة، ويرسل لهم أيضا ما يحتاجونه، ويذكر لهم أيضا في كتاباته أنه قريب سيأتي ويعتذر منهم ويعوضهم بالكلام الطيب وبالأعذار الطيبة، وبما يرسله إليهم، ولعل في هذا عون لهم على تحمل غيابه عنهم ودفع للشر عنهم. نعم، شكر الله لكم. هذه رسالة وصلتنا من المستمع ميم ميم ميم من جمهورية مصر العربية، وهو مقيم في العراق، ويقول في رسالته: أنا رجل في الثلاثين من عمري، تزوجت ابنة عمي من عامين، وبعد فترة من الزواج تحدث الكبار من أهلنا مع البعض حيث قالوا فيه رضاعة بين الأولاد منذ مدة طويلة، فسألت عن ذلك الموضوع فقالوا إنه لي أخت في نفس سن زوجتي رضعت من أم زوجتي، بمعنى أنها اجتمعت أختي وابنة عمي التي تعتبر زوجتي من ثدي أم زوجتي التي هي زوجة عمي، ولم يتم الرضاع من أم الزوج نهائيا التي تعتبر أمي أنا وباقي الإخوة. أرجو إفادتي في ذلك، شاكرا لكم. الحمد لله. الجواب أنه إذا كان الأمر كما ذكر السائل، نعم، فإن زوجته هي زوجته، ولا أثر لرضاع أخته هو أخته هو من أمها. نعم، فإن رضاع أخته من أم زوجته وإن كان كثيرا وإن كان في الحولين لا يصل إلى درجة نشر الحرمة بالنسبة إليه، فهي زوجته أخت أخته من الرضاعة، ومع ذلك فإن زوجته حلال عليه، ولم يحصل بينهما ما يمنع من تزوجها لو لم يتزوجها، ولا ما يؤثر على بقاء النكاح بينهما والحال ما ذكر، لأن رضاع الأخت لا لا لا لا لا يؤثر أو لا أو لا أو لا ينتقل إلى أخيها، فهو لا ينشر الحرمة بالنسبة لأخيها، وإنما الرضاع هو خاص بالمرتضع، خاص بالمرتضع. فالبنت هذه أخت الزوج أو أخت السائل التي رضعت من أم زوجته، نعم، إنما هي أصبحت بنت لأم زوجته، وأما هو فلم يرضع من أم زوجته حتى يكون ابنا لها، أو يكون هناك رضاع بينه وبين ابنتها التي هي بنت عمه والتي هي زوجته، فحينئذ النكاح صحيح كما تقدم. نعم، شكر الله لكم. هذه رسالة من المستمعة الأخت التي رمزت لاسمها رابا من تونس، تسأل في رسالتها وتقول: زوجي عنده محل بيع ملابس جاهزة، ويحصل أن يبيع بعض الفساتين القصيرة التي تكشف عن بعض مفاتن المرأة، هل هذا من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة؟ وما حكم تجارة الملابس الداخلية للنساء؟ أفتونا مأجورين. الحمد لله. الجواب أن الله جل وعلا ذكر في كتابه قوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل ما كان من باب الإعانة على نشر الخير والدعوة إليه وتحصيل ما ينفع الناس ودفع ما يضرهم، فهذا من باب التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى. وما كان من باب نشر الأشياء الممنوعة أو التي لا تسوغ شرعا كالملابس الضيقة للنساء أو الملابس الرقيقة الخفيفة التي تصف البشرة أو الأشياء التي تعين على تبرج المرأة وعلى إبراز مفاتنها ومحاسنها، فإن هذا داخل في قوله أو في عموم قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا تعاونوا على، فإن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، وهو من باب تيسير الأمور التي لا يجوز أن يستعملها المسلم ولا يصلح أن أن أن أن أن أن, أن مثلا أن تكون محل استعماله، فإذا هيئت له وقدمت له فإن على المقدم والمهيئ والعارض والبايع إنه قسم من الإثم، وقسم لأنه متعاون ومهيئ وميسر لهذه الأمور، فلا ينبغي للإنسان أن يكون في هذا مثل هذا الطريق، لأن هذا الطريق غير مقبول شرعا، إذ المطلوب شرعا من المرأة أن تكون على أفضل ما ينبغي من الحشمة والتستر والعفة والحصانة والبعد عن أي ريبة وأي وضع أو صفة أو هيئة ملفتة للنظر أو مثيرة للرجال أو للغرائز أو شيء من هذا القبيل. فلا ينبغي للمرأة أن تتخذ الملابس الضيقة أو الملابس اللي لا سيما إذا كانت ظاهرة ليست تحت الثياب، أما إذا كان فوقها ثياب سابغة وضافية فهذا لا أثر له. إذا كانت الملابس الضيقة أو الملابس الأخرى فوقها ثياب ولا فوقها أشياء ساترتها وحافظتها هذا سهل، لكن إذا كانت تخرج بالثياب الضيقة والثياب اللي تبرز أحجام المرأة وأعضائها ومفاتنها فإن هذا لا يجوز. ولحقيقة ليس هذا بالستر المطلوب، ليس هذا بالعفة يعني بالحجاب المطلوب ولا بالستر المطلوب ولا باللباس المطلوب. الله عز وجل قال وكل المؤمنات يغضن أبصارهن يحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وهذا في الحقيقة هو من إبداء الزينة، كون المرأة تخرج ما يعني يمكن ينطبق عليها الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صنفان اللي في الحديث، صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يرن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يجدهم مسيرتي كذا وكذا. فهذه في الحقيقة هي كاسية لكن غير كاسية، هي كاسية لكن غير كاسية ما دام من ثيابها ما تسترها. فلا بد من أن تكون المرأة وأن تكون الفتاة المسلمة وأن تكون المرأة المسلمة على خير ما ينبغي من الستر ومن الحشمة ومن الحجاب ومن أفضل الأحوال التي تتفق وإيمانها وإسلامها وتصديقها بكتاب ربها وهدي نبيها صلى الله عليه وسلم. نعم، شكر الله لكم. هذه رسالة من المستمع حسن سليمان مرجان، سوداني مقيم بنجران، يقول في رسالته: في يوم من الأيام كنت ضيفا عند أحد من الأصدقاء، وعندما دخل وقت الصلاة أحضر لي فراش للصلاة، ولكن الفراش به صورة كلاب، مع العلم أن الكلب من الحيوانات النجسة، وأنا صليت في هذا الفراش، والآن أنا متشكك في صلاتي، هل صلاتي صحيحة أم لا؟ أفيدونا في ذلك أفادكم الله. الحمد لله، لا أثر لوجود صورة كلب بالفراش الذي أو الذي صلى عليه، لأن الذي صلى عليه أو لمسه أو لامسه أو سجد عليه هو صورة وليس بكلب. نعم. حيث يقول أنه نجس، الصورة غير الحقيقة والصورة غير الواقع، فالواقع والحقيقة هو أنه صلى أو لام الصورة، والصورة غير الحقيقة وغير الكلب اللي هو حقيقة تماما. لكن الذي لا ينبغي أن يصلي الإنسان على سجاده ولا على فراش فيه صور، وشو اللي يصلي عليه؟ ليش ما يقدر هذا؟ كان صلى على حصير ولا صلى على رداء ولا على أقل شيء يصلي عليه، ولا ينبغي أن يصلي على شيء ملون أو شيء فيه صور تشوش عليه وربما تشوش على صلاته. ثم هل من المعقول أو من المقبول أن يشتري المسلم سجاجيد صلاة فيها صور ولا سيما صور كلاب ولا شكلها؟ هذه ينبغي أن ترفض ولا تشترى. وجميع هذه الأشياء التي فيها صور سيئة وألوان يعني ملفتة للنظر ربما أنها متعمدة، ويجب أن نكون حذرين وأن نعامل الآخرين أيضا بنقيض قصدهم إذا كان المراد هو الاستخفاف بالمسلمين أو الأراد والاستهانة بهم وأنهم لا يميزون أو لا يفرقون أو لا يعرفون، فإن هذا لا ينبغي أيضا أن نعطيهم دليلا من أنفسنا أننا كذلك أو قريبا من ذلك. فإذا كانت سجاجيد للصلوات فينبغي أن نختار الشيء الذي يتناسب مع الصلاة ومع وضعها ومع واقعها ومع ما ينبغي للمصلي، ولا دا مثلا يعني هناك ضرورة تدعون إلى أن نشتري سجاجيد أو مثلا يعني فرش للصلاة بينما هي فيها صور وفيها تلاوين وفيها أشياء. يعني إذا كانت وضعت قصدا فهذا ما هو بعيد، وإن لم تكن وضعت قصدا فأيضا الحمد لله الأمر في سعة، نجد نحن شيئا بدون هذه الأشياء. فأولا إن صلاة هذا صحيحة، وثانيا إن الصلاة وبين يدي الإنسان صور أو مثلا ألوان مختلفة لا ينبغي، لأن هذا مما يشوش على الإنسان، ولو كانت الصلاة صحيحة. وثالثا أنه ينبغي أن إذا أردنا أن نشتري شيء من السجاجيد هذه أو من الفرش أو من الزل أو ما أشبه ذلك، ينبغي أن يكون عندنا دقة وعندنا إحساس وإدراك ومسؤولية، أيضا شعور بالمسؤولية، سواء اشترينا لأنفسنا أو اشترينا للغير وللمجموعة أو للعامة. فإنه لا ينبغي أن نشتري شيء فيه ما يلفت النظر أو ما يشعر من قريب أو بعيد بأننا لا نميز أو لا نعرف أو لا ندرك ما يراد بنا. نعم، شكر الله لكم. أيضا هذه رسالة وصلتنا من المستمع عبد الحفيظ الحسن أبو شمال، سوداني مقيم بدولة الكويت، يقول في رسالته: كان معي زميل وكنا في وجبة غداء، وبعد الغداء قلت لزميلي: علي الطلاق أن تقوم بغسل الصحون. وقال: لا لا. فقمت أنا بغسل الصحون، فماذا يكون موقفي مع زوجتي في هذه الحالة؟ أرجو منكم الإفادة. الحمد لله. الجواب أن من قال عليه الطلاق لزمه الطلاق إذا لم يفعل الشيء الذي طلق من أجله، يعني إذا مثلا قال عليه الطلاق إذا لم يفعل كذا، أو عليه الطلاق إن فعل كذا، فهو يلزمه الطلاق إذا لم يفعل في حال تطليقه على أن يفعل، ولزمه الطلاق إذا مثلا قال عليه الطلاق أنه لا يفعل ثم فعل، أنه لا يفعل ثم فعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتق. فلا مجال للهزل وللعب في أمر الطلاق، وأمر الطلاق ليس بالأمر الهين وليس بهذه السهولة أو إلى هذه الدرجة من من من من الاستهانة وعدم المبالاة أن يطلق الإنسان على مثل هذا الأمر التافه. هذا خطأ، وهذا لا يجوز ولا ينبغي، ولا يدل على الحصافة والعقل أو حتى الورع والأمانة المطلوبة بين الرجل وامرأته، بين الرجل وفراشه، بين الرجل وزوجته وأم أولاده. هذا لا ينبغي أن يسارع الإنسان في مثل هذه الأمور ثم عليه الطلاق عليه الطلاق عند أتفه الأسباب. هذا في الحقيقة لا يدل على أن الرجل عنده عقل أو عند الرجل دين حقيقي أو عند الرجل فهم لواقع النكاح أو لمثلا مطلوب من النكاح والزواج، وأن من أهم الأمور أن تكون الزوجة حلال تماما، ويكونون أولادها أولاد شرعيين تماما، ويشعر بأن أيضا الزوجة نعمة ولها حق على زوجها. كل هذه أمور ينبغي أن يراعيها الإنسان. وهذه المسألة التي وقعت للسائل الجواب فيها كما تقدم أنه ما دام قال عليه الطلاق لصاحبه ولم يستجب ثم قام هو وغسلها، أن هذا يقع عليه الطلاق. وهناك قول آخر لأهل العلم، ويرون أن مثل هذا الحاصل مجراه مجرى اليمين، وأن كفارة اليمين تكفي في مثل هذه الحالة، وينهونه أيضا أو يؤكدون عليه أنه لا يعود لمثل ذلك. وهذا القول الآخر الثاني هو مخالف لجماهير أهل العلم، والقول الأول هو ما عليه الأئمة الأربعة، عليه المذاهب الأربعة وغيرهم. فهذه المسألة فيها كما تقدم القول الأول الذي أن الطلاق يقع، وهو قول جماهير أهل العلم، والقول الثاني والذي يفتي به كثير من طلبة العلم الآن أن هذا مجراه مجرى اليمين، وهم رغم أنهم يفتونه بأن ما وقع منه يعتبر طلاق، إلا أنهم يلومونه ويحذرونه من تعاطي أو من التساهل في تعاطي مثل هذا الأمر. نعم، أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم. أجاب على استفساراتكم ورسائلكم الشيخ صالح بن علي بن غصون، عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء. نشكركم لحسن المتابعة، ونتمنى أن نلتقي في الغد وأنتم بخير وعافية. قام بهندسة الصوت الزميل فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن.